أو بعد الفطر. ما يصلى عليه إلا بعد التكبير بعد ما خطوه يتم 14 وسط يصلى عليه وإقرار والديه. المراد به السط الذي قد رفي خبيه قوه الذي قال ما رفي خبيه قوه ما هي هو ولا يبعث ما يبثر يا سيدي يظهر إذا كان مجرد دم أو تكوين من دون ما فضح فيه يظهر مجرد دم إذا كان السادس نعم من غير سبب من دون إذا كان السادس نعم أو فقط يعني لا يصلى عليه غسل ويصلى عليه لكن في الإسلام قلنا لا نتولى الكافر فكيف نتولى طفل الكافر هل يوجد الكافر هل يوجد الكافر الله خصمه عليك لا تبقى لها مثلا أغلب الحياة كل سبعة أيام ومن من قال اعتبر لها أكثر خير نصف شهر صحيح أنها إذا كان الدم لم يتغير قبل السبعة وبعدها إلى 15 فإننا نعتبره كله خيرا وما زاد على نصف الشهر فإنه استحابة ولو لم يتغير من تغير خير بين السابع والخمسة عشر يتغير خير مثلا انه تغير في اليوم الحادي عشر ويعتبر لما بعد التغير استحاضة فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لما تقدم يقولون ان المراه قد تطهر بعد 20 يوما ثم يعود اليها الدم بعد الطهر فاللقاء الذي رأته بين الدمين يعتبر طهرا تصلي فيه وتتعبد وتصوم وذلك لأنها رأت لقاء معتبرا قد تعتقده الطهر الكامل قد تعتقده نهاية دمها مثلا رأت الدم 20 يوما ثم رأت لقاء فانقطع عنها الدم كله حكمنا بطهرها فأذنناها بأن تغتسل وتصلي وتقرأ وقلنا حكمها حكم الطاهرات عاودها بعد 10 أيام الأربعين ما زالت مضى منها 20 فيها دما وعشرة فيها لقاء العشرة الباقية عاد إليها نقول هذه من مدة الحائل النهاس فتجلسها تجلس بقيتها فالحاصل أنها إذا رأت دما دائما متخللا بين الحائل والنهاس فإنها تصلي حتى ولو رأته متفاوتا أو في أوقات متتابعة يعني كان رأت مثلا 10 أيام دما ثم 5 طهرا ثم 5 أو 10 دما ثم 5 طهرا كلما رأت الطهر حكمنا بأنها قد طهرت لأننا لا نعلم هل يعود إليها أم لا يعود الدم فإذا عاد اعتبر له دم نهاسي أنها نقض المصوم غير مثال لكن يكره وطؤها فيه قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني عثمان بن أبي العاص من الصحابة رضي الله عنه وذكر أنه كانت إذا طهرت المرأة من نسائه